الفيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى السعادة في هذا الزمان؟ الواقع يا بنيتي أن للسعادة معان ثلاثة وليس معنى واحدا. الأول في النفس، والثاني في البدن، والثالث خارج النفس والبدن. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ أما في النفس يا بنيتي فهي الحكمة والعفة. جميل. وأما في البدن فهي الصحة والجمال. صح، صح جدا. وأما خارج النفس والبدن فهي المال والجاه والحسب. عظيم. ولكن هذا عن المعنى العام، فماذا إذن عن المعنى الخاص؟ أقصد معناها ومجناها عند الفلاسفة والحكماء. بنيتي، السعادة عند الفلاسفة والحكماء هي تمام الخيرات، وتمام الشيء هو الذي إذا بلغناه لا نحتاج معه إلى شيء سواه. جميل. طيب هذا عن السعادة عند الفلاسفة والحكماء، فماذا يا ترى عن السعادة يقول العلماء أو الفقهاء؟ يقول بعض العلماء يا بنيتي: السعادة أن يطيل الله عمر المرء في الطاعة ويرزقه الإنابة والقناعة. جميل، جميل جدا. ولكن لكل صرح وبنيان قواعد وأركان، فماذا يا ترى تكون قواعد وأركان صرح السعادة في هذا الزمان؟ بنيتي، ثلاثة لا يقوم صرح السعادة إلا عليها. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ العافية والأمن والكفاية. فمن فقد هذه الثلاثة لا يهنأ له عيش ولا يهدأ له جأش. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن الشيء الذي يسعدك أكثر من سواه في هذه الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. قيل ذات يوم للإسكندر: أي شيء أسعدك مما ملكت أكثر من غيره أو سواه؟ مكافأة من أحسن إلي بأكثر من إحسانه، وعفوي عن من أساء إلي بعد قدرتي عليه. فمن تظنه أسعد الناس في مملكتك من رعيتك؟ أسعد الناس في مملكتي من رعيتي هو من لا يعرفنا ولا نعرفه، لأننا إذا عرفناه أطلنا يومه وأطرنا نومه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن أن توجه نداء إلى السادة السعداء في هذا الزمان؟ أقول لهم: أيها السعداء، عليكم بثلاثة: أحسنوا إلى الفقراء، وامسحوا دموع البؤساء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شكر الله لمن أطلق النداء ولكل من استجاب لهذا النداء. اللهم تقبل يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف.